يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ العوض على المسابقة بالخيل والإبل وهي لا تستخدم في الجهاد الآن؟ نعم يؤخذ عليها لعموم الحديث، ولأنها يحتاج إليها، ما يستغنون الناس عنها، وفي أمكنة ما تصل إليها، ما تصل إليها المركبات، ما يصل إليها إلا الدواب، فيحتاج إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم.